بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما جمعنا في هذا المبارك في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات عليين على سرر المتقابلين، وهو القادر عليه، لا إله إلا هو سواه. دوما إخواني في الله مع سلسلتنا وعلى طريقنا إن شاء الله عز وجل في شرح ونهل بعض الفوائد من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. عزمنا مع إخواننا منذ ممكن أشهر أو ثلاث على أن نخوض في سلسلة ولا نقول صغيرة، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وجليل. اختار مع إخواني متنا خفيفا ظريفا يناسب مستوانا ويناسب عقولنا ويناسب فهمنا. اخترنا مع إخواننا وشيخنا صلاح حفظه الله مثل الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه، مثل وإن كان نقول صغيرا صغيرا في محتواه وعدد أحاديثه، لا في العلم وفي الأدب وفي السنة وفي ما يحويه من آداب وأخلاق وأركان وأحكام. فقد جمع الإمام النووي رحمه الله عليه هذه الأربعين النووية الموسومة بالأربعين النووية، وهي في متن الإمام النووي رحمه الله عليه 42. وقلنا أن كلمة الأربعين تستحمل من 41 حتى 46، وقال بعض أهل العلم أنها تستحمل حتى 49. لما نقول الأربعين يعني 41 42 43 وهكذا. هذا الإمام النووي رحمة الله عليه عنده كتاب عظيم كذلك سمي برياض الصالحين. رياض الصالحين ما فيه آلاف الأحاديث. الإمام النووي رحمة الله عليه انتقى أحكام الدين وآداب الأحكام وما يحتاجه كل مسلم على أن يحيط إحاطة لا نقول كاملة ولكن شاملة، يعني إحاطة بالدين وبتعاليمه وبأركانه. تكلمنا إن شاء الله عز وجل وأظننا شارفنا على ربع المتن، ربع المتن يعني شرحنا إن شاء الله عز وجل وبمنه وقدرته وبتوفيقه 10 أحاديث. وقلنا دوما ونكررها، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نرجو الصداق ونرجو التوفيق لله عز وجل وقبلهما الإخلاص لله عز وجل وهو أعلم به. في الحديث 11 يقول الإمام النووي رحمة الله عليه المصنف عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا حديث قيل أنه عنده تتمة أخرى نخوض فيها إن شاء الله عز وجل. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. هذه زيادة عند الإمام الترمذي. والإمام النووي رحمة الله عليه ساق مقدمة الحديث لأنه موضوع أحكامه وموضوع آدابه التي جمعها في هذا المتن. هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب ستة القيامة والرقائق والواعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه كذلك النسائي في الصغرى في كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات. وقلنا إخواني كما قال المحدثون نحن عالة على الشيخ. المحدثون لما نقول محدثون هم الرجال المشتغلون بعلم الحديث، ولما نقول في علم الحديث الشيخ قلتها لما يقول علماء الحديث الشيخ يقصد به الشيخ الألباني رحمه الله عليه، لما يقول رواه الشيخان يعني الإمام البخاري والإمام مسلم، لما يقولون رواه الشيخ يعني الشيخ في الرواية هو البخاري. أما كلمة صححه أو ضعفه أو حسنه كلمة الشيخ يقصد به الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قلنا عند الترمذي زيادة فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فقد عمل الإمام النووي رحمة الله عليه على اختصار هذا الحديث والاقتصار على مواطن الشاهد المراد منه. يعني الإمام النووي رحمة الله عليه كان يحتاج الجزء الأول من الحديث، يعني يحتاج الجزء الأول دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك، وفي رواية دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. قال علماء اللغة ولو أنه بناء أخوانا لهنا في فن اللغة العربية أو الأدب، يريبك أو يريبك عندها نفس المعنى إن شاء الله عز وجل، وسنقول فيها إن شاء الله عز وجل. نبدأ دوما كما تعود إخوانا، نتكلم عن السند وعن المتن. حديث صغير نتوسع فيه إن شاء الله عز وجل، نكمل الشيخ الساعة هذه إن شاء الله عز وجل. دوما قلنا عن أبي محمد عن رواية، لما نقول قلناها دوما أبو محمد أبي هريرة أبو عبد الرحمن، قلنا دوما هذه كنية وهذه من خصوصيات المسلمين. المسلمين يتكنون، محال خاطئ تلقى الكافر أو الملحد أو المشرك يسميه بأبنه، أبو رقية أبو ميمونة أبو عبد الرحمن أبو القاسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصوصيات المسلمين وهي الكنية. ولا يشترط في التكني أن يكون لك الولد، لا يشترط في التكني أن يكون لك الولد. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طلبت أن تكن وليس لها ولد، يعني مش شرط يكون عندك طفل بل سميه باسم ابنك ولد اختك ولد خوك يكن به إن شاء الله عز وجل. عن أبي محمد الحسن، احنا عدينا نتكلم أبي محمد كنيا، حسن دين عقوش كن حسن، الحسن أسماء أجناس. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحسن رضي الله عنه وأرضاه هو من أصباط النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هنا في بداية الحديث نجيب كلمة كلمة بنمشي إن شاء الله. حسن هذا الإنسان شاب، هو سيدك من أصباط النبي صلى الله عليه وسلم. نشرح كلمة صدق وبعد نولي الصدق. قال عنه العلماء هو ابن البنت، لأن بعض العلماء يقول الأصباط هم الأحفاد، لكن نعم تصح، لكن يجب كما يقال يجب تصنيفها أو تخصيصها. الصدق هو الحفيد ابن البنت، ما نقدرش نقول حفيد نسبته. الأصباط هم أحفادك يعني أولاد أولادك، لكن من البنات، يعني بابا ربي يحفظه عنده بنات متزوجين أولادهم، الأولاد هذوك شرعا يسميهم الأصباط، أما أولاد أولادك يسموا الأحفاد، يعني ولد بنتك يسميه السلم، ولد ابنك يسميه الحفيد، أولاد بناتك المجموع ذكورا وإناثا يسمون الأصباط، وأولاد ذكوري يسمون الأحفاد. هذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، معناه رهل البنت. من هي؟ فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ابن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هذا ماذا يقرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحسن هو ابن علي بن أبي طالب. لو حبينا نتخيلها في نسب من ناحية علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم من ناحية أبيه ومن ناحية أمه، نقول أن الحسن هو يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، نهضر عن الحسن نهضر على علي، اسمه هو ولد عمه، ولد عمه. ومن ناحية ابنته هو صدقه هو ولد بنته. قيل في هذين رحمتكم السؤال هذا سائك، هذا الحسن عنده أخوه الحسين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليهما أنهما سيدا شباب أهل الجنة، يعني إن شاء الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أثبت دخولهما للجنة. نحن أهل السنة والجماعة لا نثبت لأحد أنه من أهل الجنة ولا نثبت لأحد أنه من أهل النار إلا ما أثبته الله له عز وجل في كتابه وما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما نحن أهل السنة والجماعة عندنا مواصفات أهل النار ومواصفات أهل الجنة. نعتقد أن الزناة الكفرة الفجرة في النار مخلدون أو غير مخلدون هذا يعلمه الله، الكفار لا نختلف فيهم هم مخلدون في النار، لكن صفة الزنا وصفة السرقة وصفة كذا فأهلها في النار، لكن لا نخصص فلانا أو فلانا. الزناة في النار يتعذبون وينظفون ويطهرون ويدخلون الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أما الكفار لا نختلف فيهم، ولكن أن تحدد رجلا فلان من أهل النار إن رأيته يزني أو يشرب هذا لا يجوز إخواني في النبي، هذا لا يجوز. صفة أهل النار نعرفها وعمل أهل النار نعرفهم، لكن تخصيص الناس لا يجوز إخواني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهما أنهما من أهل الجنة، يعني الحسن هذا من أهل الجنة يدخل الجنة، نعتقدها هنا أنه من أهل الجنة وأنه من أصباط النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث حديث آخر أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الجنة شباب، وهذه معتقدنا سعيكم سنقل أنه تحول أعمارنا إلى 33 سنة، يعني الشيخ يولي 33 سنة لا نختلف فيها. أما الشباب الصغار قيل يرتقون إلى ذلك السن وقيل يكبرون حتى يصلون إلى ذلك السن ويتوقفون، يعني الأولاد الصغار فيها مسألة بعض العلماء قال يسيرون إلى 33 سنة، وبعضهم قال يكبرون في الجنة حتى 33 سنة. يعني ماذا نثبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن في الجنة شباب وكلنا شباب إن شاء الله عز وجل. هذا الحسين الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قلنا هو ابن فاطمة. أما كلمة الزهراء بعض العلماء يطلب من المدرسين هذه وكذا وكذا يتحاشونها لأنها ألصقت كثيرا لأهل الشيعة، أن الشيعة هم الحلم والحلم كما يكثرونها بزاف الزهراء الزهراء الزهراء. نحن نعم نعتقد فيها أنها صالحة وأنها من أهل الجنان، كذلك بشرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ابنة رسول الله وأنه من خيار نساء العالمين، لكن بهذه الكلمة الزهراء الزهراء الزهراء قال أهل العلم أنها من الأفضل مخالفة الشيعة حتى في بعض الألفاظ، يعني ما نكفرش من كلمة الزهراء الزهراء الزهراء. حتى كذلك من التسميات بعض العلماء قالوا لا تلتقط الزهراء بفاطمة، التسميات التي يزيدون الأولاد وكذا الأفضل يسمي كلمة فاطمة الزهراء، لأن الشيعة يشوف الأسماء بزاف، نسأل الله السلامة والعافية. هذا في أصح الأقوال رضي الله عنه وأرضاه أنه ولد في السنة الثالثة للهجرة، قيل في 17 رمضان قيل في 27 رمضان، بخلاف أخوه الحسين. الحسن أكبر من الحسين، قيل أن الحسين ولد في شعبان من السنة الرابعة للهجرة بنات عام ووفور، يعني السنة الثالثة السنة الرابعة أجمع تقريبا، لا نقول أجمع لكن أغلب العلماء قالوا في السنة الثالثة الحسن وفي السنة الرابعة الحسين، بعضهم قال الحسن في 17 أو 27 رمضان، والآخر قالوا أخوه الحسين قالوا في شوال، والعلم عند الله تعالى سبحانه. هذا قصته باختصار. الحسن رضي الله عنه وأرضاه لما ولد قيل حلمت به جارته فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله حلمت بقطعة منك في بيتي، ففسر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتيني صبي وتكوني أنت مرضعته ومربيته، وصدقت رؤية المرأة وصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما ولد الحسن رضي الله عنه وأرضاه أخبر للنبي بشر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معناه فصل شوية، البشرى هي إعطاء الخبر المفرح الذي لا يعلمه الرجل، والإخبار هو إعطاء الخبر لرجل يعلمه، يعني واحد يوم يقول بشرني بشرني، يعني إذا نعطيك حاجة تفرح وحاجة ما تعرفهاش هذه البشرى، البشرى عن المدة، هذه حاجة تفرح وكما تعفج، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتقدوا بأنه بشر في هذه المسألة. نزال يعني مش بلي فاطمة بنتي، يعني بأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بالحمد، لكن مع البس بلي زيدت أو ولدت رضي الله عنها وأرضاها. فلما زدت خبر للنبي صلى الله عليه وسلم استبشر النبي وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بفرحة كبيرة. قيل في ذلك اليوم وقيل في السابع أن هذه هيئة نستفيد منها سنة آداب المولود، نستفيد عدة أمور لها. قيل في يومها وقيل في اليوم السابع، نحن لا نختلف بها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه قال: ما تسميه؟ قال علي: أسميه حربا حربا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل سميه حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم رفض كلمة حربا وسماه حسنة الحسن. كذلك في السنة صحابي نسيته ذؤيب، لكن لا أدري كنيته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: ذؤيب. قال: بل أنت عبد الرحمن. غير له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأسماء هذه لعلها فيها شبهة أو فيها كذا. ونحن لا نطعن في علي رضي الله عنه وأرضاه، حاشا وكلا، علي رضي الله عنه وأرضاه من رجال الدين ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آله ومن خلفائه رضي الله عنه وأرضاه، لكن لعله حربا من مؤازرته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا اعتذر عنه العلماء، يعني احنا لا نقول علي رأي شيء حرب، لا، علي بمؤازرته للنبي صلى الله عليه وسلم كان في مظلمته، كان سمي يريد حربا على ان يكون قويا في شده. لان نحن اسماء لا يكون في الله عليه نخرج شويه اسماء تعني ذات التعنى كما نسميه نخرج في المستقبل. هذه هاي حكمه ربانيه، كان الصحابة يسمون أبنائهم بأسماء الخير وأسماء الصلاح حتى أن يخرجوا بها. كلهم أسماء عبد الرحمن كذا كذا، درام الأسد كذا. إحنا الله المستعان، حتى قيل في نية أمك عند تدويرك تخرج مثله. الله المستعان. إحنا ذكري نساء السلف تذكر منها وتذكر منها ومن يخرج أسد ومن يخرج شجاع ومن يخرج حافظ لكتاب الله. لك احنا العيال بالله تمدوا البيض وتمدوا الفاطئ وتعالوا التلفاز ومع هذه الطيور هذه يخرج طيور. الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه حسن. هذا وش نستفيد؟ ادعوهم لآبائهم. التسمية تكون من الرجل لا من المرأة، هذه من سنة المسلمين. تزيدك الفل أفضل أن تسميه أنت. ولذا قال العلماء أنهم يستشير الزوج والزوجة ويختاروا اسم، لكن أفضل أن يكون في يد الرجل. قيل إن كانت المرأة صالحة يكون لها تسمية ما فيها حرج. كذلك اختيار الأسماء. أما حديث ما عبد وحمد فيه كلام أهل العلم، يعني أهل الحديث. قيل ولد في السنة الثالثة للهجرة، هذا الحسن رضي الله عنه وأرضاه، السنة الثالثة للهجرة، يعني بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تركه ابن 8 سنين، يعني سبحان الله عمره 8 سنين. وروينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده ذكاء وكان عنده فطنة. وكان احنا شوفوا حاولين لك 30 سنة و40 سنة لا يفقه شيئا، الله سلامك. هذا توفى جد النبي صلى الله عليه وسلم خلاه له 5 سنين، هو اللي روانا هذا الحديث. لا اله الا الله. قيل في سبب لو ان نكمل حياته ان شاء الله عز وجل. قيل مات في السنة 50 وقيل في 47 من الهجرة، هذا الحسن رضي الله عنه وارضاه. ما اتفق عليه المؤرخون انه مات مسموما رضي الله عنه وارضاه. بخلاف رواية الشيعة عليه من الله ما يستحقون، قالوا قتله معاوية. معاوية رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، ما تركوا فيه لا حابلا ولا نابلا. معاوية رضي الله عنه وأرضاه حتى عليهم لعنة الله، يقول عنه معاوية كافر الهاوية. هذا لما تسمعوا يقولوا يزيد بن معاوية أو معاوية هم الذين أمروا بقتل الحسن، هذه من خرافات ومن تكفيريات ومن دسائس الشيعة عليه من الله ما يستحقون. نعتقد أنه مات مقتولا، بل حتى وسادوا قالوا عيالنا ما قالوا كتبتهم مرتب قالوا في السماء، نسأل الله السلامة والعافية. أهل السنة والجماعة نعتقدون أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه مات بين سنتين 47 و50 للهجرة، ومات مسموما على 3 مرات، فاسم الرسم يديرون سم حتى النبي صلى الله عليه وسلم سحر ومات مسموما. النبي صلى الله عليه وسلم مات مسموما وقال إني لأجد سمها. النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره قال إني لأجد سمها. بعض العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتيل اليهود لأن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء والرسل. النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب وفاته والسبب الأكبر عند الله عز وجل لما أرسل له جبريل يستأذنه ويخيره أتبقى أو تكون في الرفيق الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. كذلك إخواني تكلمنا وكذلك قلنا هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، أثبتنا أنه في الجنة فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتنا في الجنة أنه شاب وهو من خيرة الشباب، وقلنا أن مجموع الأمة يسيرون على 33 سنة، وقيل أنه من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني نتكلم بالعامية لأنه قال من كما قال أهل العلم من تكلم كثيرا بالعامية فقد دعا إلى الأمية. أنا أفرح نقولكم فلو بكم، لكن الإنسان يطلع في المستوى من تكلم بالعامية فقد دعا إلى الأمية. إحنا هذا مثلا رانا سميناه إعانة المبتدئين على فهم الأربعين، هذا من الأربعين وكلنا رانا مبتدئون إخوان. رانا يجلسون نالوا في بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلون رسوله، نالوا الرحمة تقشين الملائكة تحفوا لديه نحسين يذكرون الله عز وجل في ملائكة، هذا هو الخير هي الغاية إن شاء الله عز وجل. فضائله متكاثرة ولعل أجلها وأكبرها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الحسن لما ولد إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير وقد كان هذا الإمام سيدا وسيما جميلا عاقلا رزينا جوادا ممدحا خيرا ورعا متحشما كبير الشأن. قلنا مات مسموما وشهيدا في السنة، هنا الإمام النووي قال في السنة 50 للهجرة، وقال بعض العلماء أنه في السنة 47. نذكر في مجمل الحديث قال الشيخ عطية سالم رحمه الله في شرحه 40 مقتبسة من شرحه للأربعين النووية هذا الحديث على قصر العبارة. في سنة الشيخ عبد الحفيظ وفي 3 كلمات سنأخذ عدة فوائد من هنا ومن هنا. وقلة ألفاظه أصل من أصول هذا الدين، ففيه بيان مسلك الأتقياء الجاهدين الورعين الذين يخافون الله ويقدرونه حق قدره جل في علاه. نرجع قليلا إخواني في الله، لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه هذا الكلام. هنا في رواية هذا الحديث لم تروي عائشة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذنه، وفي رواية أخرى في حديث آخر قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذنه، والظاهر أن هذا من السنة إن شاء الله عز وجل وليس بواجب. أما قضية الأذان في اليمنى أو الأذان في اليسرى أو أن الإنسان يؤذن في اليمنى ثم يقيم الصلاة في اليسرى فهذه ليس لها دليل. في السنة النبوية ثبت أنه يؤذن على المولود الجديد فيكون أول ما يسمعه شهادة أن لا إله إلا الله وإقرار الوحدانية له وإثبات الرسولية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقال بأن هذا إسلام للصبي أو إسلام للمولود، بل المولود في معتقدنا أنه يولد على الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يمجسان أو ينصران وفي رواية أو يهودانه. هنا قال العلماء الفطرة هي الإسلام أو هي الميلان إلى طريق الحق. نحكم على أهل العرب وأهل الإسلام وأهل الشباب نهب من يزيد بلادنا عند المسلمين فالتزيد يصرخ خلاص نعطي حضور اللي يراه مسلم وراه من أهل الجنة. أما ولد الشيني ولد الكافر ولد الملحد نعتقد فيه أنه ولد على الفطرة، وأنه لو بقي حيا يعني يكون يزيد ويكبر ويبقى حي ويحطه في مكان لا يخالف لا أبواه ولا أصحابه ولا أهل عشيرته أو قريته لنشأ وحده مسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون ما تدخلش أمه أو أبيه في حياته ليعلموه به كائن فلان وكائن فلان، ويعبد البقرة ويعبد الشجرة ويعبد علي المسيح ويعبد بعض فلان وفلان وفلان وفلان، خلي مع عقيدته ومع حياته وحده بتعطيه مثله وشرب مثله وشرب، يخرج مسلم يخرج مسلم ومعتقد بأن هذه الدنيا وهذه المعمورة لها إله ولها رب. وكذلك هذه مما حتى الكافرون في حد ذاتهم يعتقدون بأنه يوجد رب واحد وإله واحد، وهذا أثبته الله عز وجل في حديثه القدسي حديث طويل وعريض. لما خلق النبي صلى الله عليه وسلم آدم مسح على ظهره فجاء مثلهم، أمة آدم كاملة مسلمهم كافرهم لا أدري نصرانيهم يهوديهم كل جاءوا وشهدوا لله عز وجل، قالوا بلى شهدوا كل بلي ها أنت ربنا، لكن الآن تصنفت الأجناس نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث شريف أصل كبير من أبواب ترك الريب والشك والريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قلنا ريحانته، الريحانة هي نبات طيب الرائحة يشم فيورد السرور، نبتة فيها ريحة مليحة تشم ريحة تفرح نفسي. نسأل الله أن نكون من الشامين لها في الجنان إن شاء الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسنين، الحسن والحسين، بعده بسنة ولد الحسين، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبهما ويسلمهم يسلم عليهم ويشم ريحتهم. وإحنا أبائنا كثير يقول لك يشموا ريحة أولادنا، كان بابا يقولها العجائز الشيخ نسأل الله خير. وراء ويسر بهما سرور الناس وحبهم للريحان ورائحته حين شمه. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عن الحسنين هما ريحانتاي من الدنيا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لكمنه ندخل إن شاء الله عز وجل في الحديث. قلنا عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، يعني عنهما عن الحسن وعن أبيه علي رضي الله عنه وأرضاه. قلنا سبط رسول الله، والسبط قلنا هو الحديد ابن البنت، ابن البنت يسمى سبط، وابن الابن يسمى حفيد. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وقلنا ريحانته فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتان. نحن موضوعنا عن الحسن رضي الله عنه وأرضاه. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الاحترام والتقدير، ما قالش حفظت من جدي، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسالية أكبر من النسبية. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول رب العالمين إلى المخلوقات أجمعين، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله للعباد كافة الذين كانوا في وقته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل في بداية الأمر، أرسل في قريش لكنه بعدها نشر رسالته، فأرسل للعالمين لإنسهم ولجنهم، حتى الجن بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما فيه أنبياء من الجن، في أنبياء من الإنس، الجن يؤمنون بنبي إنس، النبي صلى الله عليه وسلم آمن به قرى وقبائل من الجن. هنا قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن جدي، يعني قلنا صفة الرسولية أكبر من صفة النسبية، يعني هذا رسول الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل يكون جدك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من تنازله ومن تواضعه رضي الله عنه وارضاه هذا الحسن لم يقل جدي. في رواية قال جدي، لكن في هذه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرني، وقلنا دوما ونكررها، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن نقول الكلمة ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ونختم بقولنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله نفس حافظ الآية ما تقولش كما قال ربي، ما تقولش كما قال ربي، قول قال الله، جيب الآية بلفظها وبتوقفها. نفس حافظ الآية ما تقولش كما قال ربي أو دير ودير، لا أخواني كما. أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجوز قول كلام له بمعنى الحديث وتختم به أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يكون لك حتى وزن إن شاء الله عز وجل. والله نسيت معلومة لفنسيها قبلها، راح أحكي المعلومة حتى طولت الكلام هذا كذا شيخ بسرح إن شاء الله عز وجل. نعم، قلنا الحسن هذا رضي الله عنه وارضاه كان ذكيا نشطا ورعا من صغره، وهو ناشط في ذلك ما شاء الله رضي الله عنه وارضاه. خير إنسان ثم سنين يعطينا أمور الدين، خير كبير. احنا شبابنا بكرام 30 سنة و 40 سنة ما يعطيش فائدة في الدين، نسأل الله أن يبصر شبابنا بالحق. قلنا سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما يريبك قال عنها أهل اللغة بالفتح، ونقول بالضم كذلك، والفتح أفصح. يعني يجوز نقول ما لا يريبك، دع ما يريبك، أو نقول دع ما يريبك. قال عنها بالفتح، ونقل بالضم كذلك، والفتح أفصح، وهي مأخوذة من الريب وهو الشك والقلق. ما يريبك أي ما شككت فيه، دع ما يريبك أي دع ما شككت فيه وما حدث لك منه قلق بعد ذلك الشك، لأن الريبة هي القلق الذي يأتي بعد الشك. واحد مشكوك والله مسلم وما عندوش القلق، نقول فيه في ريبة من أمر، نقول سارك عندك شك فقط. لما يكون كان الشك هو توسويس بالدرجة الثانية، ويكون يتبع القلق، بعض الناس عنده شك وزيد يتقلق من الشك، هذا نقول له وقعت في الريبة. مش الريبة، الريبة، الريبة، نعم الريبة. أما يكون عنده شك فقط يقولوا أنت إنسان مشكاك أو إنسان موسوس أو توسوس من المسألة هذه، ولا تشك في المسألة هذه. أما إذا كان في شك يتبعه قلق فهنا تصير ريبة. قلنا هو الشك والقلق، وما يريبك أي ما شككت فيه. هنا أمر بالوقوف على الشبهات واتقاؤها، يعني دع ما يريبك، دع اترك ما شككت فيه، فإنه من الريبة ومن الشك ويأتي لك بالقلق حاجة تكفيها وزيد تتقلق منها، هذه هي الريبة بحد ذاتها. أما المشتبهات فهذا الذي يحصل فيه الشك والريبة. فذلك تكلمنا في حديث مقبل إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. إنسان إذا وقع في هذه الشبهات صار له شك، صار له شك. وإنسان المؤمن الذي يصير له شك في إيمانه أو في أعماله أو في أقواله، فإنه من ذلك الشك ومن ذلك توسوس المسألة يصير له قلق، يصير له قلق. أعطيه مثال، إنسان توضأ وجاي يصلي، صلى وبعد شك هل توضأ أم لم يتوضأ، هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض وضوءه، هنا رأى في شك. وبعد وشك بعد هذا الشك ماذا يحصل؟ يصير له قلق، صلاة العودة من عودة مقبولة مش مقبولة، كيف ندير، نسأل من نسألش، هنا ولا في قلق ولا أفكار متداخلة في رأسه. لهذا قال في حديث النعمان بن بشير شرحناه من قبل أن الحلال بين وإن الحرام بين، فيجعل هذا الحديث، هذا كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، فيجعل هذا الحديث مكملا لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه ومتمما لمعناه كما قال المصنف رحمه الله. كذلك إخواني سبب هذا الحديث، سبب هذا الحديث قيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ مكان لجمع فيه الصدقة والمال، سمى بيت مال المسلمين أو بيت المحتاجين أو بيت الصدقة، بيت مال المسلمين من الجزية ومن كذا ومن كذا، وبيت الصدقة كان قريبا لا نقول كان مخصصا للضعفاء والفقراء ولأهل الصفة، أهل الصفة كان مخصصا للنبي صلى الله عليه وسلم كان خاص. لو أن إخواننا اللي راحوا المسجد النبوي وراحوا تولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الروضة ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، الروضة من هنا وبيت النبي بيت عائشة رضي الله عنها وأرضها من هنا، فيه مقبور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، خلفها مباشرة بك الإرح وبك خلفي اليوم دليل هو بحفظ على كل شيء، هذا دليل المكان هذا ممكن 6 مترات أستاء 6 متر على 6 متر، هذا حق غرفة أو كذا وجاي مرتفع نوعا ما، هذا هو مكان أهل الصفة، كانوا يشرفون ناس مخصوصين كانوا يؤتى لهم بالصدقات. فقيل أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه وكان صغيرا قلنا رأيه في النبي صلى الله عليه وسلم خلاه 8 سنين، يعني كان إنسان صغير نزل حتى ما يحش سن التكليف، لأنه هنا أهل العلم ماذا قالوا؟ إذا بلغ الشاب 7 سنين دخل في حكم المتعلمين. إحنا الأولاد تاعنا قبل 7 سنين ما نهضرش معهم أبدا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم داعبوه 7، يعني أولادنا صغار 7 سنين إياكم أخاف تضربوهم وإياكم تلزموهم في أحكام الدين داعبوهم. أما لما يلحق 7 سنوات يدخله الشرع في أحكام المتعلمين، نهار يلحق سن البلوغ يدخل في حكم المكلفين. لهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ترك 8 سنوات، يعني في الحديث هذا هو كان أقل من 7 سنوات، يعني ليس من حكم المكلفين بل من حكم المتعلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الشباب. وكذلك قاعدة كذلك نستفيد منها، ما يحصل للكبير بالتكليف يستحب تعويض الصبي عليه بالدرجة حاجة يتكلف بها الرجل يما يبلغ، احنا كنقولوا مكلف سواء ذكرا او انثى، يعني الشباب او الاخت او الابن لما يلحق 14 15 16 على حسب بلوغه، اي كاش من اخاف بتاع 18 سنه يبلغ، اي كاش من هذه، هذه كلمه كفريه سيلغاها اهل الكفر واهل الالحاد، او خليه سن المراهقه خليه يحب 17 خليه 18 سنه، كاش من اخواني بالله. عائشة رضي الله عنه وأرضها 12 سنة أم امرأة دخل خطب النبي صلى الله عليه وسلم بنت 90 ودخل بابنة 19 في أصح الرواية، 12 سنة امرأة وهي متزوجة، وتفهموني كرام يقول هذا شبابنا 13 14 سنة بكي متزوجين، هذه تاع 18 سنة بس أمر بالصلاة، يعني كيف منها شاب تلحقوا درجة البلوغ تفهموني عشان نقصد إخواني يقدر 12 سنة يقدر 13 سنة يقدر 14 سنة. كذلك بناتنا مكش من 17 أو 18 سنة، بل حتى قال أهل العلم وقت أذان، بل حتى قال أهل العلم كلمة مراهقة لمعنش من المسلمين، مراهقة هذه ومراهقة تبعوا ونغروح ويدير وما تخلقوه شموش الليحة وراح يدير وراح يدير، معنش احنا المسلمين معنش مراهقة إخواني، أن دعبوا 7 صحبوا 7 الحد تكل على ربي خرجوا راجل تعلموا الدين تعلموا الإفزان تكل على ربي ويقول كيف نخلص إلا الثلاث راجل أنش مراهقة منهم كفار يساقوها ناس الله سلام تولاك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سكلمنا إخواني آخر كلمة على المراهقة، إحنا المسلمين أنا معناش مراهقة إخواني في الله، أراك تداعبه 7 تعلمه 7 تصاحبه 7 بأنك يحبوها لعشيس نخلص نقاط وما تخافش عليه، كلمة مراهقة إخواني معنا كلمة كذلك أدخل حتى نحب 18 ونحب 16 و17 نبقى نقول تبدأ تصوم وبعد أنت نقول هبدأ يجير الحجاب وبعد أنت نقول أروح صلي معي، هذه لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم على 7 طفل إخواني في الله 7 سنين الأولى تخليه يلعب، حتى الكفار طبقوا الحديث هذا بدون أن يعتقدون، أولاد العبد يخليهم على 7 سنين بيدخلهم في المدرسة إخواني 7 سنين بيدخلهم في المدرسة. نرجع إلى الحديث، فكان الحسن رضي الله عنه وأرضاه أخذ حبة تمر من بيت الصدقة وأكلها وضعها في فيه رضي الله عنه وأرضاه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزعها من فيه ورماها مع التمر وهي مبللة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: دع ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني أترك الحاجة اللي شك فيها، الحاجة اللي ما تشكش فيها، هذا المال خطير ما تكحش فيه. فهمتوني إخواني؟ هذا سبب ورود هذا الحديث. كذلك من الفوائد في أداب المولود، قيل في اليوم السابع أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا سماه، وأمر فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بأن تحلق شعره وأن تتصدق بوزنه فضة. هذه مسألة، أي مسألة كبيرة خلافية، بعض الناس يقول لك هو نذبح سلمكم الله نحلق له شعر في عمر صدقوا الأخ والله الشيخ صدقوا فضة وذهب. هنا كان رواية فضة وكان رواية ذهب، لكن في أصح الأقوال أنها من الفضة وأنها تعطى من الفضة. فقيل بوزن الحسن رضي الله عنه وارضاه، قالوا درهم وبضع درهم، يعني درهم بأموالهم وبضع درهم. وعق عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش. كذلك هذه في الحقيقة إخواني في الله، احنا عندنا مسجد جديد لنا من الأفضل يوم السابع نسميه، احنا ذكر أصلحت هذه القوانين الوضعية، سمعنا لتطبيق السنة أن يسمى لبن سنة، وهذه أمور إدارية، وهذه من المصالح المرسلة. المصالح المرسلة هي القوانين اللي يديرها ولي الأمر وتكون فيها فائدة. احنا بكير ما عندوش الكارن إخواني، بكير ما عندوش الكارن، ذكر كين الكارني، وهذا الكارني من المصالح المرسلة. الدفتر العائلي هذا راه حاجة يحفظ به الأنساب، لأن الأنساب اختلطت، نسأل الله السلامة والعافية، قابلة مع قبيلة، راجل مع كذا كذا، فأثار هذا هو من المصالح المرسلة وحاجة مليحة. حتى في المساجد الأئمة اللي راهم يقول لكم أنكم يجيبوا في العقد، لا تعذروا مع إخوانيا، لأن هذا من حفظ الأنساب، لأنه عندنا بعض الناس عياذا بالله لو نتركوا لهم الحبل على الغارب لتلاعبوا بالأنساب، نسأل الله السلامة والعافية. احنا الآن أصبح في من يزيد كمية، ما تقدرش تطبق السنه دي سنه ده كله. اما العقيقه وتسمى كذلك تسميه شرعيه، حبذا لو انها تقصر كذلك اسمها النتيكه، يعني يجوز نقولوا لطفل العقيقه، راح ندير العقيقه، احنا نقولوا النتيكه، نشيعها بهاي الاسم السني هذا، كذلك النتيكه. كذلك يحلق شعره ويصدق ويتصدق بوزنه فضه. اما الانثى لا يحلق شعرها، تحلق ما يحفولها شعرها. هنا مسألة الكبش، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه أنه ذبح كبشا. قال العلماء العبرة بالذبيحة والنسيكة، أهل العلم قالوا يجوز أن تذبح نعجل ابنك، أما تذبح زوج هذا من باب الخير ومن باب الصدقة والإحسان. أما الذي ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاة، كانت ذكرا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشا، يعني الصبي تذبح عليه نعجة ولا تذبح عليه خروف ولا تذبح عليه سخوتان أفضل. لكن إذا لم تذبح نعجة وما تقولش أنا ما درت السنة، بل درت السنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فإذا نمدها إخواني في الله، النسيكة أو العقيقة يجوز إعطاؤها لحما، هذه في السنة، كي تذبح صدقها لحم من السنة، تقدر تطيبها وتعرض لها تتعشى مفيش حرج، لكن الأفضل أنك تمدها لحم ني، تمدها للناس وتصدقها الناس. بخلاف الأضحية مقبلون على عيد الأضحى إن شاء الله عز وجل، الأضحية الأفضل لها أنك تكونها طيبة، هذه الأضحية، بخلاف النسيكة أنك تمدها الحم تمدها ني توزعها. كذا تجوز تخبي منها، تجوز تكون منها، تجوز تصدقها تذبحها وتمدها مباشرة. قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله عز وجل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث تغير هذا حديث من الفوائد، يعني دع الأمر هذا الذي تشك فيه إلى الأمر الذي ليس مشكوكا فيه، يعني زوج الأمور أمر تشك فيه وأمر ما تشك فيه، يعني أترك هذا المشكوك وامشي في هذا اللي ما تشك فيه. هذا هو الحديث، دع الأمر الذي تشك فيه إلى الأمر المضبوط الذي تعتقده ولا تشك فيه. بقنا أعطيكم مثال صغير بقى إن شاء الله عزيزي أستاذكم إن شاء الله. صلى بنا شيخنا صالح حفظه الله ودخلنا وإياه الجنان وجميع الحاضرين صلاة المغرب أو صلاة العشاء، الشيخ صرى له سهو، صلى ثلاثة صلى أربعة، صلى ثلاثة صلى أربعة، هنا راح يولي وشك وراح يكون بعده إمام، صلاتنا مربوطة بصلاته، راح يولي قلق، راح يولي كذا. هنا دع ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما يريبك. شيخنا صالح منع صلى ثلاثة، منع صلى أربعة، ماذا يفعل شيخنا حفظه الله؟ يمشي في اليقين، ما لا يريبك، ما لا يريبك هو ثبت بلي ثلاثة أو ثبت بلي نصلي ثلاثة ركعات. أما الشك فيه هل يترى صلي ثلاثة أو صلي ثلاثة، هنا يعمل بهذا القول إلى ما لا يريب، يعني الحاجة اللي يثبت منها ومتأكد منها امشي عليها. فيمشي الشيخ على ثلاث ركعات ويتم عليه وعاد السجود إن شاء الله عز وجل. كذلك الوساوس، إنسان توضأ ولا يعلم الشيطان عليه لعنة الله يوسوس، خرجك ريح ما خرجك ريح، خرجك ريح أحسيت ما أحسيت، هنا تمشي على الأصل إلى ما لا يريد، ما لا يريد ما عندي شك، أنا توضيت ما عندي شك، فتنشني بها إن شاء الله عز وجل. فهو الحديث باختصار على المسلم أن يبني أموره على اليقين إلى ما لا يريد، يعني إلى الشيء الذي لا مشكوك فيه، فهنا دعوة إلى المشي على اليقين، حاجة إحنا نمشي ولها على يقين، ما عنديش وسوسة في ديني أو في أعمالي أو في أفكاري أو في أدابي، ويكون المرء على بصيرة من دينه. كذلك فائدة من الحديث النهي عن الوقوع في الشبهات، وهذا الحديث أصل عظيم في الورع. كذلك من الفوائد إذا أردت الاستراحة في حياتك لحياة سمامة فدع الشكوك جانبا، كثرة التسويف وكثرة التخلاط وكون وكون وكون لأن هي مخاوفي، دعها فإنها مأمورة، فتعبد ربك وعبد ربك على يقين، كما قال أهل العلم فإني أعبد ربي كما أمرني وأنتظر منه الرزق كما وعدني. إحنا الناس تبين مش مورد في ربي سبحانه غدوة يخدم على ويش في جيز، اعبد ربك كما أمرك برك أو يجيك الرزق كما وعدك، ما تحيش روح الرزق أو يجيك عند الله عز وجل. كذلك المشتبهات والشكوك تورث القلق في النفس، هذه قلناها. كذلك الترغيب في الصدق والتحذير من الكذب، هذه من فوائد الحديث. وكذلك هذا آخر الفوائد رحمة الله عز وجل، لأن الله قال عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ربنا يأمر نبينا ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فهذا من رحمة الله عز وجل بنا أنه يأمر النبي فيعلمنا ألا نذهب في الشكوك وفي الوسوسة في القلق، ربنا جل في علاه يريد لنا راحة وطمأنينة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا راحة وطمأنينة ويوفقنا لعبادته كما ينبغي لوجهه وعظيم سلطانه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.